السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أجسادنا، وأسأل الله أن يشغلنا بما خلقنا له ولا يشغلنا بما خلقه لنا. ما زال الحديث حول كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه القيم الوابل، وهذا الكتاب سبحان الله أخذ من اسمه نصيب، فكلامه فيه كقطرات المطر المتتابعة. سبحان الله، من الأشياء الجميلة للإنسان يكون متصل بلغة القرآن، حتى إذا هم أن يسمي مبادرة من مبادراته أو كتيب أو شيء يقدمه للأمة، أن يربط الناس دائما بألفاظ الوحي كتابا وسنة. فسبحان الله أن هو يسمي كتابه هذا اللفظ، فيشير من طرف خفي إلى مدى التحام هذا العالم المبارك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبالوحي. يقول ابن القيم: الفائدة 22، أن العبد إذا تعرف إلى الله سبحانه وتعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله سبحانه وتعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله سبحانه وتعالى حاجة قالت الملائكة يا رب، صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن ذكر الله إذا دعاه أو سأله قالت الملائكة يا رب، صوت منكر من عبد منكر، أو صوت منكر من عبد منكر أو منكر. وسبحان الله، هذا الإنكار كان سببه غفلة هذا العبد. وشوفوا سبحان الله، في هذه الأزمنة التي نحن نمر بها والأوقات التي نمر فيها، والكل يشعر بخوف والكل يخشى على حياته مع هذا الوباء. أقول في هذه الأوقات، أوقات البلاءات، أن الإنسان يحاول يراجع نفسه ويقول ويسأل: هل الآن وأنا في البلاءات وأنا في الضيق الذي أمر به، هل عندما أقول يا رب تقول الملائكة صوت معروف من عبد معروف؟ هل إذا ألم بك شيء، ضيق من أمور الدنيا أو قلة تحصيل شيء من باب الآخرة، هل ده بيخليك تدعو الله سبحانه وتعالى أم لا؟ طب إذا دعوت الله سبحانه وتعالى، هل يقال لك عبد صوت معروف من عبد معروف؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينشغل في رخائه بدعاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا ممن لا يعود إلى ربه ولا ينطرح بين يديه إلا إذا قدر الله عليه ما يلجئه إلى هذا. أحيانا الإنسان يكون بعيد عن ربنا، فيقدر الله سبحانه وتعالى له أشياء رحمة به أن يستيقظ هذا القلب. فكما كان الشاب اللي كان من أهل الاستقامة، ثم حدثت له هنات وسقط فيما يسقط فيه الكثير من معاصي نسأل الله أن يسترنا وإياه، لكن هو كان وقع بشدة قوي يعني. فهذا الأخ الكريم لما وقع سبحان الله قدر الله عليه شيء، وهذا المرض لما وقع وكان ارتكب أشياء كثيرة جدا، فكان مرض مزعج جدا يعني. وهذا المرض أجلسه على أسرة المرض لا يستطيع أن يغادره، فزاره أحد الصالحين يذكره بالرجاء وعفو الله سبحانه وتعالى والتوبة. فماذا قال هذا الفتى؟ قال كلمة من استيقظ قلبه لالتقاطها وسمعها بأذن واعية ربما فعلت فيه الأفاعيل. قال له: والله إني أثق أن الله قد غفر لي، فإني قد عدت وأحسب أني صادق في العودة، ولكن أكثر ما يؤلمني إني كنت أتمنى أن آتي إليه سيرا على الأقدام فأتى بي على وجهي. بقول أنا كنت نفسي أرجع له ماشي على رجلي، لكن هو جابني على وشي. أحيانا سبحان الله الإنسان يكون عنده درجة من الخير، فالله يريد لهذا الإنسان أن يأتي إليه وقبل أن يدخل قبره، فيقدر عليه ما يجعل هذا الإنسان ينكسر انكسار يليق بتطهير صحيفته. طب لماذا هذا الأمر؟ لمحبة الله له، أو ونسأل الله السلامة حتى يتم الله لك الأعذار فلا تأتي يوم القيامة لك عذر. فجميل أن الإنسان يكون بلاؤه رفع في الدرجات وفقط. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفو والعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقدر علينا بلاءات تعود بقلوبنا إلى الله اضطرارا. ولذلك من جمال الانكسار والافتقار أن تعود له اختيارا لا تعود اضطرارا. أجمل انكسار هو انكسار الاختيار، وأجمل افتقار هو العبد المفتقر اختيارا، لأن الجميع يفتقر اضطرارا. فإذا قدر الله عليك ما يشغلك من هم أو غم أو مرض أو ضيق رزق متعلق بمال أو فساد ولد أو يعني فوات خير، تجد الإنسان مضطر أن يرفع يده ويهدأ من عقيرته ويقول يا رب يا رب سبحان الله. لكن الجميل أن الإنسان ينكسر اختياره. كان أحد من يمر عليه البلاء يكون بكاءه ويكون يعني ما يعتلج في صدره أنه كان يتمنى أن يذوق هذه المعاني مختارة، رغم أنه قد حط رحله في منزلة الافتقار ويستشعر باللذة ويستشعر بالتذوق والمعاني الراقية، ولكن مما يؤلمه أن هذا الجمال ما مر معه في رخائه. فيقول: وأما العبد الغافل عن ذكر الله فإذا دعاه أو سأله قالت الملائكة: يا رب صوت منكر من عبد منكر. وغالبا سيكون منكر أيضا للذكر وليمال الذكر. 23 أنه منجاة من عذاب الله، كما قال معاذ يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله سبحانه وتعالى. 24 إنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مات ابن لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفيد، فأرسلت خادمة وكان صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا مع أصحابه في أمر يهم المسلمين. فلما أتى رسول بنته إليه صلى الله عليه وسلم فقال لها: مرها فلتحتسب. فعاد هذا الرسول إلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إن أباك يقول لك أصبري واحتسبي. فلما قال لها كده استغربت جدا وعادت عليه وقالت: قل له أقسم عليك أن تعود. سبحان الله، كنت أما أقرأ هذا الأثر أستغرب جدا وأقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم تماسك وثم في المرة الثانية عاد يعني وبكى لما رآها ودعا لها؟ لكن الشاهد سبحان الله هو الهدوء العالي للنبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع هذا الأمر. فأقول لأجل هذا السبب الذي ذكره ابن القيم، قال إنه سبب نزول السكينة. سبحان الله، تجد إن السكينة كانت معه في الغار وكانت مع الصحابة رضي الله عنهم وهم في الحديبية وفي سورة الفتح لما شفتوا الهجرة وشفتوا ورأيتم ما رأيتم. سبحان الله، تجد إن السكينة نزلت عليهم وذكرها الله في ثلاث مواضع في سورة الفتح. فلكم أن تتخيلوا في هذا الوقت ما مدى السكينة التي كان يحتاجها المرء في أوقات التوتر وأوقات البلاء. ولذلك سبحان الله أحد الأطباء الكبار عندنا في الصدر بخصوص كورونا وكده كان بيقول كلمة، قلت سبحان الله هي هذه الكلمة يعني المتعلقة بالسكينة. قال: سبحان الله، أحد الأشياء المعينة كسبب من أسباب التعامل مع هذا المرض هو الهدوء وعدم القلق النفسي. وبيأكد جدا عليها وبيقول: ما رأيت مثلها في التعامل مع هذا الأمر. فقلت سبحان الله، لعله هو ده السكينة اللي محتاج الإنسان يرزقها. أنت بتحتاج في أوقات التوتر وأوقات الضغط وأوقات اعدل يا محمد، محتاج أنك تهدى في الأوقات اللي ممكن يكون فيها ضغط جامد جدا، بتحتاج أن يكون في سكينة. بلاءات تحتاج فيها سكينة، من يعني يقع في فقد عزيز سبحان الله، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. في بعض الناس سبحان الله تجده في البلاءات هو أصلا مرعوب رعب قاتل أن الله سبحانه وتعالى مجرد بس إن ممكن حد ممن يحب يتعب، وإذا تعب يكون في وادي ويشرق ويغرب ويروح في اتجاهات تانية خالص والكلام ده كله. أين إيمانك بالقدر؟ مع العقيدة دي، العقيدة دي شيء يعقد على القلب، زي ما الأخت الناصحة تقول إن هذا الأمر أنت لابد أن تتلبس به. فعلا ما ينفعش أنك تقول كلام أنت في وادي والكلام في وادي. فيقدر الله عليك أشياء تجعلك أنك تقف مع نفسك وقفات وتشوف هذا البلاء أنت فعلا أول من طرقت بابه هو مولاك، هو أول من طرحت وشكوت وقلت إلى من تكلني. الحاجات دي مهمة قوي، لأن مبادئك لابد أن تختبر. المبادئ التي تدندن عليها وكثيرا ما تنصح بها، تنصح الناس إذا حدث لهم شيء يرفعوا دعائهم، يرفعوا إيديهم ويدعوا الله سبحانه وتعالى، بتنصح الناس دائما. في فرق بين المعاصي والهنات، وهذا مما يحدث ولا يفلت منه إنسان دون نبي. لكن نحن لا نتكلم عن المعاصي، نتكلم عن المعاني التي تتكلم فيها. أين هي في حياتك؟ أنت تقول أحد تتكلم عن اسم الله الشكور، عن اسم الله السميع، عن اسم الله القريب، هذه المعاني أين هي من قلبك؟ تتكلم على الدعاء وأهمية الدعاء، أين الدعاء من قلبك؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. فيقول كانت سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة، وغشيان الرحمة دي سبحان الله أنت بتحتاج أن في وقت من الأوقات أن الرحمة تحيط بك كما أحاط جدار الرحم بك وأنت صغير. والله يا جماعة من وانت لسه نطفة وأنت مرحوم في هذا الجدار، هذا الجدار سبحان الله لما كنت أنت في الرحمة ديت، هل في يوم من الأيام سمعتم أو قرأتم إن هناك من بكى في بطنه؟ يعني إن في طفل بكى قبل ما يخرج للدنيا. هذا الإنسان كان محاط، الغذاء بيجيله من والدته والتنفس، الدنيا كلها رايقة معاه وعايش في مود وعايش في كوكب تاني خالص، صح؟ لما خرج للدنيا فبدأ بقى يحس إن الموضوع ده فيه مجهود، عشان أنا هبدأ بقى عشان آكل لازم يبقى فيه يعني فيه جهد علي، فلازم يلتقط الثدي. فكان الأول كل حاجة بهدوء ورايحة ووصلة والدنيا مزاج سبحان الله. لكن لما خرج هيبدأ بقى مشاق الحياة، غير اللي هو نغزه الشيطان والكلام ده والحديث المشهود. لكن سبحان الله الشيء بالشيء يذكر، يعني والإنسان بقى يتأمل. إذا كنت قد غشتك الرحمة فاعلم أنك لن تحتاج لأحد، وإن مجهودك هيقل جدا، وهتكون عبد مغموس في رحمته سبحانه وتعالى. فدايما تسأل نفسك هل أنت تفعل الأشياء التي تغشاك في رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي منها الأذكار، اللي منها حضور مجالس العلم، اللي منها التحلق بالذكر. هذه الأمور سبحان الله الإنسان لو ركز فيها يجد نفسه قد غشته الرحمة. وحفوف الملائكة بالذاكر، أي أن الملائكة تكون على حافة الذكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيئا بإنسان حفته الملائكة، لأن الملائكة إذا حضرت مثل هذا المجلس فصارت هي من تؤانسك ومن تقترب منك. وأنتم تعلمون أن الصاحب ساحب، فهذه الملائكة إذا كانت تحضر مجالسك فأنتم تعلمون أن الملائكة لا تعصي الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم أصحاب المنازل العالية، حتى من يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو معهم مع السفرة. فعندما تكون في مجالس، هذه المجالس يحضر فيها الملائكة، تحضر فيها الملائكة، فهنيئا لك، لأنه ستنصبغ حياتك بهم. أنه سبب الاشتغال اللساني عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم. الإنسان كده كده هيتكلم، طب أنت هتتكلم بإيه؟ كتير من مجالسنا لو تأملتم مجالس الشباب المعاصر تلاقوها إن لم تكن في شيء بعيد ومخالف ستكون في لغو ومباح وفقط. ونادر أن تجلس مجالس بين الشباب، مجالس عائلية، مجالس في الشباب الجامعة، في المدرسة، في المهنة، أصدقائك، ف فتجد أن المجالس تقربك من الله سبحانه وتعالى. أحد الأسباب المركزية هو أننا لا نتكلم في هذه المجالس ابتداء، يعني مش إحنا اللي بندير المجلس، إحنا بنكون رقم اتنين. يعني أنا أدخل اليوم بيتكلموا في مباراة فأنساق وراهم يعني، أو نكون قاعدين مع بعض فيتكلموا في الأكل، يتكلموا في العربيات، يتكلموا طبعا يتكلم على الدرجة اللي هي إيه الجيدة يعني. طبعا في درجة بقى أن في واحد معدي نتريق عليه، في واحد مش عارفين، نتكلم على حاجات كتير من الحاجات دي، فنقع في الكذب، الغيبة، النميمة. وهذا أكثر ذنب الناس تتعامل معه كتعامل استنشاق الأكسجين هو ذنب الغيبة والنميمة. لا أظن أن هناك إنسان يعني ينجو منه إلا النذر اليسير، سبحان الله. وهذا ذنب خطير، لأن النبي رأى عامة عذاب أهل القبر منه. يعني أحد فروع هذا الذنب القبر، القبور مولعة ومشغولة بنزيدي. شوفوا كمية الدردشة والقصص ديت اللي موجودة في البيوت، واللي موجودة في التليفونات، واللي موجودة وإحنا راكبين مع بعض. تركب مع اتنين راكبين ورايحين الشغل، يجيبوا سيرة حد في الشغل، هو فلان امبارح وما سلمش التقرير، وهو أصلا بيعمل، وهو أصلا بيعمل، وهو مين اللي قال له، وليه عمل كده، وليه سوى كده. دي اسمها ايه دي؟ دي اسمها كيوي بالليمون، من صح؟ كنافة بالمانجا. دي اسمها شاي بالنعناع. مش غيبة دي؟ لا لا لا، غيبة ايه؟ لا لا، ايه اللي جاب الغيبة هنا؟ احنا بنتكلم في الشغل، واحنا بنقول لا، احنا بنقول حاجة محرمة؟ لا يا اخي، معاذ الله، انت بتقول حاجة، انت بتقول شهد. فاحيانا الانسان دائما يبرر لنفسه الى ان تصل الى درجة ان لسانك يكون اطول منك وأنت تتكلم على أهل العلم. والله العظيم وبالله وتالله، من مكر الله بالعبد ومن رخصه على الرب أنه إذ يطلق لسان البعض في أشرف الخلق من الأحياء حوله. يعني أشرف الناس هم أهل العلم، أشرف الناس هم أهل الحال مع الله سبحانه وتعالى، وأهل القرب الذين يعلمون الناس. أما لا علماء لها لا بقاء لها، أقصد العلم الذي يعمل بعلم لا مجرد علم يعني. فتلاقي في ناس سبحان الله تجده يحتاط لرزاز البول ولا يحتاط في إطلاق لسانه في قامة كقامة العلماء، أو حد يجي بيتكلم على حد كبير من العلماء. لا أريد أن أسمي حتى لا أشخصن القضية. فسبحان الله تجده مش وراء ولا فاضي إلا الشيخ فلان والعمل وفي مقطع ليه. على فكرة أنت سمعت المقطع؟ طب أنت بس سمعت المقطع، شوف المقطع دي بيقول فيها إيه، ويجيب لك مقاطع من أيام ما كان بيحمل الحاجة على إسلام ويه، ومقطع محتمل وقاعد يلوي فيه ويطلع القطط الفطسة زي ما بيقولوا. فسبحان الله، يا ابني أنت ليه هنا؟ يا ابني ما الذي بينك وبين الله من اللخبطة حتى جعلك لا تقع إلا على الجيف؟ أنت ليه كده؟ ليه تبقى قدامك بوفيه مفتوح والدنيا جميلة ومصر تاكل من بقايا القمامة؟ في ناس كده لا يقع إلا على الرمم، يترك الأمور اللي فيها القمة والقمم ويجلس تحت، يطوف حول الحش ويترك الطاف حول العرش. ليه؟ ليه؟ إيه اللي مخليك هنا؟ انت مشغول ليه؟ او انت حاسس انك اول ما تدخل قبرك هتسأل عن فلان؟ مشغول بي ومشغول ببسطات ومشغول دقال ومشغول بكذا، وياريت حتى كناحية علمية شرعية ان الراجل قال حاجة غلط. فاكر انا في يوم من الايام كان الشيخ الجبرين رحمة الله عليه له فتوى خاصة بالشيعة، كان في احداث لبنان كده، فقال فتوى كانت فتوى صحيحة جدا يعني. حدثت له حملة من أحد الطيارات التي كانت تمجد الشيعة أنذاك، وحملة ممنهجة وكانت يعني شيء بذيء جدا. فاكر أحد الكبار من علماء الأمة كان أعطى مجلسا في هذه الأوقات، وأنا أذكر تماما هذا الأمر ويرن في أذني كثيرا في أوقات مشابهة، فيقول: إن كنت ولا بد مختصما مع أحد يوم القيامة فانتقي واختار من تختصم معه، لا تأتي لقامة من قامات العلماء مثل هذا وتناوشه ويكون هذا هو خصيمك. يعني لو تيتا منى هي اللي هتكون خصيمك، ماشي تيتا منى يعني حد زيك زيه تعرفوا ايه تخربشوا ببعض، لكن يوم ما تيجي تقولي انا عاوز اقف يوم القيامة مع قدام حد، اقف قدام مين؟ اقف قدام مين؟ مين اللي يجي يوم القيامة ممكن يبقى لي حق وانا اقتص منه يوم القيامة؟ مين الطريفي؟ ايوه الطريفي ده كويس، الطريفي والعدوي، وممكن احط عليهم مثلا قول ماهر المعقلي، وما فيش مشكلة لو الحيوان يبقى معهم. الاربعة دول، هم دول الاربعة، دول اللي انت عاوزهم. انا عاوز دول يوم القيامة، هم دول اللي يجي يقولوا والله شوفوا كده الاخ فلان ده كان بيجيب سيرتنا في ايه وكان ليه النهار مشغول بينا. يعني هتروح فين يا مسكين؟ فانت مش لاقي الا الجبرين وتقف قدامه. فطبعا هذا الكلام محمول على ان الانسان الذي يتكلم فيما لا يحسنه ولا يؤصله ومشغول بالكلام مع أهل العلم، فسبحان الله انشغال الإنسان بما يصلحه من هذه المعاني يبعده عن الكذب والنميمة. وأنا فاكر سبحان الله أن في واحد، يمكن حكيت قبل كده مشهد قديم، كان في واحد يناظر الإمام أحمد، شاب حنفي، فالإمام هو يتكلم معه، فالولد قال له إيه هذا الطالب؟ قال: والله إن بول شيخي أبي حنيفة خير من ملء الأرض من مثلك. أنا سبحان الله كل ما أقرأ الأثر ده أقول إيه اللي دخل البول دلوقتي، بول الشيخ في المشهد؟ أنت كنت بتتكلم مع الإمام في مسألة شرعية، إيه اللي دخلك في الحتة دي؟ واضح جدا إن الموضوع بسبب بعد قلبي رهيب. فطبعا صاحبنا ده رجع البيت وبعد زي ما يكون كده أدنف نفسه إيه اللي أنا دخلت فيه ده. فتاني يوم رايح يعتذر للإمام أحمد، فبيقول له يعني أعتذر عن سوء أدبي معك ومش عارف إيه وكأنه، قال: ما قلت كذا شيئا. قال: ولكن قلت كذا وكذا. قال: والله نسيت. هو أنتوا الدنيا معكم سلكة كده أوي؟ والله نسيت. أحيانا يا جماعة ما بتكون مشغول بالحاجات العالية، الأمور الصغيرة دي ما بتوقفكش كتير. سيدنا موسى ماشي مع غلامه يقول له: انت الرحلة الطالعة دي انت مش هتعمل اي حاجة الا حاجة واحدة، في معجزة كده اما تحصل على طول امسك فيا وقول لي الحق، اول ما تشوف الحوت نزل على طول نادي. صاحبنا نسي، ويعدي يوم كامل ماشيين في اتجاه غلط، يجي يقول لي: اوبا، اول ما قالوا عايزين ناكل ده اصل انا نسيت اقول لك اصل اللي حصل وبتاع. انا احس لو انا كما كان سيدنا موسى، الاخ ده يوم ما انا يعني ارفق بيه واكون معه كابي بكر في حلمه هقول له: هذا فراق بيني وبينك، بص كمل انت على طول امشي كده ليمين ولا شمال هتلاقي الأردن، هتكون وصلت. أنا هرجع أنا إيه المكان بتاعي، خاصة إن سيدنا موسى أصلا فيه حدة، ومع ذلك قال له إيه هو ده يلا، وراح راجع. عارفين اللي يخلي موسى يعمل كده، اللي يخلي سيدنا موسى كده، إن قلبه ممتلئ ومشغول، فهذه الانشغالات العالية لا يلتقط بها الأمور السافلة والأمور الصغيرة. يعني النهاردة أغنى واحد في العالم، أو إن واحد من الأغنياء، أنت ماشي في الشارع، واحد ماشي مع بيل جيتس، ففي دولار وقع من بيل جيتس على الأرض، فجريت بنت ممن تسير في الطرقات وتسأل الناس شيئا، جريت ومسكته وراح بصة كده لي، قالت له إيه والله بتاعي، يتخانق معها، تتوقع أنه ممكن يتخانق معها، لا بتاعي ليه؟ لأنه هو ممتلئ. لكن لو في واحد راتبه لسه واخده 1000 جنيه وقعت منه 100، جيري ولد من دول راح واخدها قال له بتاعتي، ممكن يزرعه مكان، صح؟ ليه؟ لأن هي حاجة كبيرة قوي قوي قوي. سيدنا يوسف الولد قعد معاه فترة من الزمن حلوة يعني، وشاف الجمال كله مع يوسف، وهحكي لك الرؤية وأقول له رؤية وأعيد معيشة، والقرطبي بيقول كان بيصلح لهم المكان بتاعه ويسيبه لهم هم يقعدوا مكانه، يعني كانت الدنيا رايقة قوي. وبعدين سيدنا يوسف جميل يعني، شاب أصلا تحب تقف معاه، ويقول له بص بقى أنا زبطتك، خلاص اذكرني عند ربك، يقول له عينيا. وصاحبنا يروح ويدي الطيار العالي وينسى خالص. ايه اللي يحصل بقى؟ فين لما في رؤية تحصل والدنيا وبتاع والكلام ده، يجي جري، وقاعد يجري في الطرقات، وتحس ان هو بيجري في الطرق، وقاعد يعني يوسف ايها الصديق من بعيد، وانت سامعه من الزنزانة، ايه الولد ده انا فاكره، تعال افتنا، مش يقول له انا اسف وحقك عليا وهات ايدك والله ليك وحشه والحياه بدونك، والله قاعد ما احلم احلام ومش لاقي حد يفسر لي يا اخي، والله انا اشتقت لك وبتاع الكلام، نقول له ولا الكلام ده، داخل وكان ان ما كانش فيه حاجه، ولا كانه يعني كان يوسف عاوز يقول له كاني اعرفك، لا ما قالوش حتى دي، يعني حتى مجرد التلميحه ان يقول له ايه يا راجل يوسف دلوقتي وصديق كمان ما شاء الله، لكن سيدنا يوسف يتعالى عن هذه الأمور. لماذا؟ لأن خلاص علم أن الله قدر أمرا ما، فلابد أن يوسع صدره ويقبل هذا الأمر. خلاص أنت دخلت في قصة واضح جدا أنك هتكمل بقى بضع سنين والموضوع، فما تنشغلش بقى إيه بالسبب، وانت لو كنت ذكرتني عنده كان الموضوع انتهى، لا لا لا. بس برضو نرجع ونقول إيه اللي خلاهم هكذا؟ القلب عندما يكون ممتلئا والعقل متجها، الموضوع بيرتاح. الخرفشة والتوتر بيجي منين؟ من الفراغ. لو قدامنا كيس فاضي محطوط في البلكونة، وكيس قدامه مليان مثلا دقيق وسكر وبصل، أو بصل أو زي بقى ما الناس بتحطه كده، بالله عليكم لو جه الهوا الأكياس الهين اللي بيحصل فيها شوشرة، الأكياس اللي بيحصل فيها شوشرة الفارغة، صح؟ الحاجة الفارغة. أنت كذلك عندما تكون ممتلئا، إذا أتت الريح الشديدة ربما تشعر ببرد، لكن أنت متزن لتثبيت الله لك. فهذه الأمور الإنسان عم يجي يستحضرها. دخلني أحكي موضوع التوتر ده، كنت أسمع مرة محاضرة، ووسط المحاضرة تطرق هذا الداعية للكلام على شخص يختلف معه، فبدأ بماذا؟ أو هي أصل أن الشخص التاني ده عنده خلافات فأراد أن يؤصل المسألة. أتدرون بماذا بدأ؟ والله كان يتكلم عن وجهه، قولوا انظروا إلى وجهه يشبه كذا، وسمى حيوانا. أنت تقف على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتريد أن تؤصل شيئا ما وتطلق لسانك بهذا؟ لا، عن هذا أستغرب. عارفين مما عارفين التعجب من مين؟ مش منه، التعجب من قلوب صدأت ترى هذا داعيا عالما يبصرهم بأمور آخرتهم وقاعدين يحضروا له، فتقول سبحان الله ماذا فعلتم في خلواتكم حتى أجلسكم الله في موطن تعجب وانبهار من هذا؟ إيه اللي حصل عندكم عشان تقعدوا في المجالس دي؟ يا ابني انت عامل مشكلة كبيرة قوي، انت والله وحش قوي قوي. ليه؟ عشان تقعد في مجلس يكون بيسممك كده. والله احيانا اكون بتناقش مع واحد فيقول كلام او يقرأ يكتب كتاب كده او تعليق على حد من الافاضل، اقول سبحان الله والله انا اشفق على من علمك. اي سموم هذا الانسان غرسها فيك؟ طبعا ان كان هو السبب يعني، بس عموما لما بتلاقي ان في مدرسه كده تلاقيها خارجه من امثال، بيتخرج امثال هذه النفوس. ولذلك العالم او الداعي او الانسان، لا عالم ولا داعي، المربي المنتبه لاخرته حتى لو بيعطي اجازه لابد ان يؤدب من ياخذ هذه الاجازه. لا تعطيه اجازه ثم يرفع عقيرته امام الناس، هذا أنت ستصدره. والله ولو في شيء إشراف شيء هيكون مشرف أونلاين على حاجة من وجهة نظرك بسيطة. لا تصدر إلا من يغلب على ظنك إذا دخلت قبرك سئلت عنه قلت فعلت ما أستطع، يعني أنا اجتهدت إن هو كويس. لكن تصدر إنسان لسانه مليء بالفطريات وعقله وقلبه لا يطوف إلا حول القمامات، يقول أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها. ولا بد يا جماعة، لا بد أن هيعمل كده، لأن لسانك ده لازم يتكلم. فإن لم ينطلق في الخير، وقعوا تكونوا بتضحكوا على أنفسكم وتقول الحمد لله أنا لساني بيتكلم كتير في المباح، لا لا يا جماعة، اللسان لازم يكون الأغلب عليه بيتكلم فين؟ في أمور الآخرة. ولذلك هنيئا لمعلم القرآن تاج رؤوسنا أكسجين الحياة التي نحن نعيش فيها، لأن هجيرهم هو كتاب الله، لا يتكلمون إلا عن الله ويتكلمون عن معلم القرآن ده بيقول لك إيه؟ يقول لك لا ارجع قولها تاني، حاول تظبط المد، حاول تقول سبحان الله، قولها كده مش عارف، قاعد للنهار بيعلمك كيف تتكلم وتناجي وتقرأ كلام ربك، فمشغول لي النهار بالموضوع ده. فسبحان الله، هنيئا لهم هنيئا لهم. ومن بركة الله لهم أن أهل الدنيا لا يقدرونهم، أن كثيرا من أهل الدنيا لا يقدرونهم حتى يأتي لهم الأجر شافيا كافيا يوم القيامة، فلا يكون لأحد منة عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله ذكر الله صانه الله وصان الله لسانه عن الباطل واللغو. ومن يبوس لسانه، يبوس تحس كده عارفين كده الأرض اللي فيها يبوسة، الأرض البور، قوما بورا كما في الفرقان. وأن يبوس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل. شوف ابن القيم بيقول ايه، ترطب بقى يعني لسانه رطب. تلاقي كده يا اخي يعني سبحان الله، واحد يقول لك والله مرة كنت أتكلم مع أخت، لعل بعضهم يحضر، من عائلة أصابها بلاءات شديدة، نسأل الله أن يرفع عنهم يعني. ومعظم بلاءات هؤلاء في دعوتهم وفي رسالتهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرهم ويغنمهم. فكانت الأخت ذكرت إنسان في غاية البؤس والشقاء، ويعلمه الحجر، يعلم أنه إنسان مجرم. فلما كانت تحكي في موقف جمعها الله سبحانه وتعالى مع هذا الإنسان، فقالت إيه، فلان أنا قابلته مرة، وبعدين سكتت كده حوالي 10 ثواني، فأنا سبحان الله ظننت أنها تريد أن يعني تجمع حاجة يعني كده. فقالت كلمة، تنبهت أن الإنسان أحيانا أما بيكون ليه علاقة خاصة مع الله نحسبهم والله حسبهم، بيكون مركز في الحاجات دي. فلا تعفوا، بس أنا بس يعني عاوزة أذكر لفظه بالضبط حتى لا أتجنى عليه، وحتى لا أحاسب على شيء قاله يكون أضيء، أحاسب على شيء قلته ونسبته له لم يقله هكذا، رغم أن الراجل ده مجرم وبعيد عن الله. يعني أنت تيجي تتكلم عليه أصلا تقول شوف المجرم بيقول إيه، وتقول كلام كتير هو ممكن ما يكونوش قالوا كده نصا، أنت بتحكي إيه ما معناه. لكن الأخت بتقول أريد بس أن آتي بنفس اللفظ. وبعد ما قالت له آتي، طبعا الكلام ده بقاله يمكن أكتر من 10 سنوات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون صادقة وأكون بالضبط نقلت كلامه، ما كنتش تجنيت عليه. أنا الصراحة كنت يعني أصفق بقدمي على هذا الجمال. إيه الرقي ده؟ بغض النظر بقى لو كانت أخطأت تبقى عليها حاجة ولا لا، بس إيه الجمال ده يا جماعة؟ وفي حد كده؟ في حد كده. اللي عارفين اللي بيوزن الذهب بيكون معاه ميزان حساس قوي قوي قوي، صح؟ ميزان بيحس بالجرام. اللي يوم القيامة ميزانك حساس، مثقال ذرة يا جماعة، مثقال ذرة الخير مش هتعدي. فتحس بسم الله الرحمن يعني ايه عم تشوف ذرة خير، ذرة، فيقول لك ده انت تصدقت على الولد اليتيم ده وانت ماشي كده، ورحت مبتسم في وشه كده، ورحت حاطط ايدك على صدره، وايه ديتك ايه تلعب في خدوده، وسبته ومشيت. ديت ملايين من الذرات دي، مش لقطه خير، لا، ده حركه الابتسامه وحركه الايد وانك تشاور له في المرايه، كل دي تعالى نحسبها لك. فتشوف اسم الله الشكور والرحمن. فاذا دخلت بقلبك وارتحلت الى الايه الثانيه، شرا يرى، خشيت من الحسيب وأحصاه الله، ارتعبت، لأنك بقى هات بقى الناحية التانية. فالواحد لما يكون عنده الميزان الحساس ده بينتبه بقى. فهنا ابن القيم بقى بيقول بقى ده في واحد مش عنده ميزان حساس، ده ترطب بكل باطل ولغو وفحش. عشان كده ايه اللي خلاني احكي قصة الاخت دي، ان هي عندها تركيز ان مش اي لفظ يفوتها، اللفظ البسيط ده لا، لان الميزان عالي عندها. لكن في واحد الدنيا خلاص الكهرباء قطعة، فيقول اللفظ الدبش كده، فتقول له اتق الله، يا شيخ بنهزر، ويروح مكمل بلفظ أشد، يا أخي اتق الله. فيظل كمان عاوز يضحك من يقول له اتق الله. أي بؤس هذا وأي شقاء هذا. عشان كده ابن القيم في الحتة دي ما لقاش أي كلمة مناسبة إلا يقولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا حسيت أن ابن القيم شاف إخوة وهو بيقول اللفظ ده، وشاف بشر معينين في ذهنه وهو بيقول ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو. آخر واحدة أو قبل الأخيرة، أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، مجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. يا على الخنجر اللي ابن القيم بيعملونا على الصبح، بقول لك أنت يعني أنا هديك تحليل واشتغل عليه، هديك مؤشر بسيط جدا. عارفين الناس النهاردة يقول لك لازم تعمل تحليل كذا ولازم تعمل أشعة كذا عشان نثبت أن عندك فيروس ده ولا لأ، ولو مش عارف تعمل كذا عشان بس في مؤشر. تقول لا والله ما عندي. يا حبيب قلبي الأشعة بتقول عندك، التحليل بيقولوا عندك، تحققت قاوح ليه؟ يلا امشي على البروتوكول الله يهديك. تعالى بقى هنا ابن القيم بيقولك بص عشان ايه ما انتهش مع بعض، خد المعيار ده. لو مجالس اللغو والغفلة دي هي أولاها عندك فأنت مع أهلها في الدنيا والآخرة. فابن القيم بيقول لك إيه، إحنا هتكمل مع اللي أنت معاهم. عشان كده هنيئا لك يا جماعة، والله وبالله وتالله أنت في نعيم محاط بك، عم تلاقي جدولك مزحوم بآخرة. طول الله المستعان. طب أنا هعمل ده إزاي؟ طب أنا عندي أحسن حديث، ده أنا عندي أمومة واعية، ده أنا عندي موعد كذا، ده أنا عندي إصلاح ذات بين، ده أنا عندي صلة رحم، ده أنا عندي مش عارف إيه. فيروح أين ليه؟ كان لا يحسن أن يعصي الله، ليس لأن قلبه مشغول بالله وفقط، ولكن لا يجد وقتا للمعصية. عشان كده من الجمال أنك تدبس نفسك، كلما وجدت وقتا، شوف لو عندك دقيقة واحدة فاضية، دقيقة دي تعمل فيها ايه؟ اشغل نفسك. طب اشغلها بايه؟ اشغل نفسك بأي حاجة، ولو يعني بالنسبة للأخوات، ولو تتعلمي طريقة طبخ، حاجة بسيطة خالص. فما بالك بقى لو انت قاعد ما تشغل نفسك بآخرة. واحد يقول لك وريني كده جدولك، هو ليه في نص ساعة كده في اليوم فاضية؟ اعمل بيها ايه؟ هخليها خيركم لأهلي، روح العب مع اولادك واقعد معاهم في النص ساعه ديت، خلاص نسكن النص ساعه ديت مجلس اسري. يلاقي كده اليوم تقفل، بس خلي اليوم مقفول. فسبحان الله. فيقول فهو مع اهلي في الدنيا والاخره. جميل انك تكون يوميا قاعد، تلاقي واحد قاعد مع اشرافي وبصرك، وقاعد مع معلم القران، والتاني قاعد مش عارف مع مصمم يذكرك بشيء في تصميم لآخر رسالي، والرابع يقول لك بيذكرك بموعد، والخامس بيذكرك مش عارف ايه، وعندك مشوار، وعندك حفلة تشجيع الشباب الصغير اللي حفظ صورة. كل ده جمال. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطيك مؤشرات أنك مع هؤلاء هنا وإن شاء الله غدا. وذلك نختم بال27، يقول أنه يسعد الذاكر بذكره، يا سلام على السعادة، ويسعد به جليسه، وهذا هو المبارك أينما كان، وجعلني مباركا أينما كنت، كنت في بلاء، كنت في سراء، كنت في عافية، كنت في طاعة، كنت في الطريق، كنت في أينما كنت. والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته، ويشقى به مجالسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من هؤلاء ونكون من السعداء. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.